حكم من أصابها الحيض قبل الإفطار وهي صائمة بفترة بسيطة؟ حكمها أنها يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ولا يجب عليها القضاء. لكن إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وجاءها الحيض قبل بخمس دقائق أو نحو ذلك فيجب عليها قضاء ذلك اليوم.